يا مجيب الدعاء يا متم الرجاء، أسألك بالذي يا إلهي نزل بحال المصطفى مع شديد القوى، وأسألك بالذي دك صلب الجبل الغنى والرضا والهدى والتقى والعفو والعفو ثم حسن العمل، وأسألك غاديا ماديا كل ما لج فيه الرعد حل فينا الوجل.